بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله. إنه أي الشيطان يراكم يا مكلفين، هو وقبيله. القبيل، كلمة قبيل وقبيلة تدل على جماعة أقلها ثلاثة من أجناس مختلفة، أو جماعة ينتسبون إلى أب وأم واحدة، لكن المراد هنا هو وقبيله. العلماء اختلفوا فيه، فقال قوم إنهم جنوده وذريته. نقول له جنوده، مدام قلت جنوده وذريته تبقى جنوده يعني من البشر، لكن قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، فلا بد أن تكون القبيل هنا المراد به مين؟ المراد به الايه؟ الذرية، لأن من البشر بنشوفه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ده تغليظ لشدة الحذر والتنبه، لأن العدو الذي تراه تستطيع أن تدفع ضرره، ولكن العدو الذي لا تراه يراك هو ولا تراه. يبقى ده إيه؟ يبقى المقولة بتاعته شديدة أو وكيده أشد. يبقى إذن تنبهوا إلى مداخل الشيطان من خفاء، لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هنا وقف العلماء وقفة في أن هو يرانا ولا نراه، الجن يرانا ولا نراه، وعللوا ذلك أننا مخلوقون من طينة وهي كثيفة، وهم مخلوقون من نار وهي شفيفة، فالشفيف يستطيع أن ينفعل للكثيف، ولكن الكثيف لا يستطيع أن ينفعل الشفيف. قلنا زمان عشان ننبه إلى هذه المسألة أو نقربها، أن الإنسان إذا جلس وخلفه جدار في حجرة، والحجرة فيها تفاح وفواكه، هل طعم التفاح يتعدى الجدار ويجي إلى بؤه رائحته؟ لكن إذا كانت هناك جزوة من نار وراء الجدار، بعد مدة يحصل إيه؟ يحصل الحرارة وحس به. إذن فنفوذ الجني وشفافيته أكثر من شفافية مين؟ ولذلك أخذ خفة حركته. قال لك وإحنا ما نراش؟ قال لك طيب ما تراش، إذن معنى ذلك أن الشيطان لا يرى. لكن إذا كان ثبت في الأحاسار الصحيحة أن الشيطان قد رؤي، الشيطان من نار والملائكة من نور، والاثنين جنس خفي مستورين، والملك تشكل بإنسي وجاء لرسول الله وقال هذا جبريل جاء يعلمكم شؤون دينكم، يبقى تمثل ببشر. نقول له إذن حين نراه إنما نراه لا على صورة جنيته، ولكن على صورة تتسق مع جنسيتي أنا، فيتمثل لي إيه؟ ما يتمثل لي مادة، افرض بشر ولا حمار ولا أي حاجة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لي فدعاه، دعوا يعني إيه؟ وقد هممت أن أربطه بسارية المسجد يعني بالعمود ليتفرج عليه صبيان المدينة. ما الذي منعك يا سيدي؟ قال: ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلم أشأ أن أكترئ على هذا الطلب حتى لا يكون مسخرا لي. ذلك أدب النبوة. إذن فالشيطان يتمثل، أنت لا تراه على حقيقته، فـ فإذا ما أراد أن تراه تقوم تشوفه على صورة حاجة، صورة حاجة مادية. هنا العلماء الذين منعوا الرؤية، شوف نقاش العلماء، نقاش يدل على إيه؟ حرصهم على فهم كتاب الله، ويدل على حرصهم على تجلية مراداته وأسراره. فقال حين يقول الله إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم، يبقى لازم نقول إن احنا مش هنشوفه. تشوف مين يا سيدي؟ تشوف الجن. وهنا برضو مش هشوف الجن، أنا إن رأيته فإذا رأيته المتشكل الجديد على صورة مين؟ على صورة المادة. قال لي أنا أمنع أن يكون كذلك، أنه يتصور بأي شكل. لماذا؟ قال لأن الجنية لو تصور بصورة مادية كإنسان أو حيوان أو شيء آخر منع ذلك الوثوق من معرفة الأشخاص، والوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضروري لحركة الحياة وحركة المجتمع. فأنت لا تعطف على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك ومحسوب عليه، ولا تثق في صديق إلا إذا عرفت أنه صديق، ولا تأخذ علما إلا لمن تعرف أنه عالم. فحب أن الشيطان يتمثل بشيء، يتمثل بصورة ابنك، يبقى حيشككني اللي قدامي ده ابني ولا صورة من صور الشيطان، يبقى يمنع الوثوق. وأيضا فمن أعدى أعداء الشيطان هم الذين يبصرون بمنهج الله وهو العلماء. فما الذي يمنع أن يتشكل الشيطان بصورة عالم موثوق في علمه ثم يقول كلاما مناقضا لمنهج الله؟ إذن لازم الشيطان ما يتمثل. أنت فهمت أن الشيطان حين يتمثل يتمثل تمثلا استمراريا، إنه يتمثل تمثل الومضة. ليه؟ لأن الشيطان يعلم أنه لو تشكل بصورة إنسان أو بصورة مادية حكمته الصورة التي انتقل إليها، وإذا حكمته الصورة إن جبت مسدس وضربت رصاصة يموت، مسكته كده وكتفته زي ما النبي كان حيمسكه. الله إمال يبقى إيه؟ أم قال لك ولذلك الشيطان يخاف منا أكثر مما نخاف منه، لأنه يخاف أنه يظهر ظهور استمراري، تقوم يكون أنت عارف القضية فتيجي عليه وتروح إيه؟ وتروح ماسك، يقوم يعمل لك إيه؟ التمثل وانضع ثم يختفي وهو أمامك. فساعة يتمثل هذا التمثل يبقى هيمنع من الوقوع في الوثوق بالأشخاص. وأيضا فإن الإنسان إذا تأمل الجنية المشكل سيجد فيه شيئا مخالفا، يشوفه كده رجل كده ولا بتاعه، بعدين يلاقي رجل ورجل معزه، لازم توجد فيه حاجه تلفته ايه؟ تلفت اليه. وايضا يجي ومضه كده وايه؟ ويختفي. ليه؟ لانه يخاف ان تكون قد عرفت ان الصوره التي يتشكل فيها تحكمه، واذا ما عرفت ذلك امكنك ان تصرعه ولا ما تصرعوش. اذا فهو بيخاف منا اكثر مما ايه؟ أكثر من إن إحنا نخاف منه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ويبقى النص أن يراكم أنتم على حقيقته وهو على حقيقته، من حيث لا ترونهم يعني على حقيقته، وإنما إن أراد أن يتشكل يتشكل بمين؟ بشيء تعرفه، وتشكله غير استمراري. بالله لما تشكل بشكل ابني ولا بشكل عالم وما يعودش إلا لحظة بس كده، يعمل إيه؟ ويختفي من قدامك كده، خلاص عرفت انه ايه؟ عرفت الشيطان. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إن جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. إن جعلنا الشياطين يعني الشياطين. قال لك من جعل الله، والجعل ده هنا ازاي هو جعلهم كده يعني؟ قال لك لا، دخل بينهم وبين الذين يريدون ان يفتنونهم، والا لو اراد الله منعهم ان يفتنوا كان فعل. اذا فكل شيء في الوجود او كل حدث في الوجود عايز حاجتين. الحاجه الاولى طاقة تفعل الايه؟ الفعل. وداع لفعل الفعل. يبقى طاقة وداعي. فإذا ما كانت عند الإنسان الطاقة للفعل والداعي إلى الفعل، إبراز الفعل بأي شكل أدي الصورة النهائية. لكن الطاقة لمين؟ أنت جيت تقول إيه؟ العامل الفلاني نسج قطعة من القماش في غاية الإيه؟ في غاية الدقة. العامل نسج قطعة القماش في غاية الجودة والدقة. نقوم نقول والله العامل ما نسجش، وإنما نسجت الآلة، والآلة ما نسجتش، إنما الصانع الذي صنعها، والصانع ما عملهاش إلا بالعالم الذي ابتكر قانون الحركة. الله. يبقى الطاقة دي مش بتاعة العامل. العامل وجه الطاقة المخلوقة للمهندس في أن تعمل. يبقى النتيجة العمل حصل من مين ومين؟ حصل من مين ومين؟ من العامل. ادي واحد، العامل عمل وجه الطاقة، انما مين اللي اوجد الطاقة؟ المهندس اللي عملها في المصنع، والمهندس عملها على ايه؟ على العالم الذي ابتكر قانون الحركة. الله. طيب والعالم اللي ابتكر قانون الحركة دي ابتكرها ازاي؟ ام قال لك بعقل ربنا خلقه وفعل في مادة خلقها الله، خلاص، وترك له طلاقة في أن يفعل. يبقى الفعل الحتة القماش دي واخدة كم حاجة؟ حاجات كتيرة قوي. فإذا كل شيء يعود إلى الله فعلا، لأنه خالق الطاقة وخالق خالق الطاقة، ولكن الذي يستعمل الطاقة يوجه الطاقة فقط. فإذا قلت العامل نسج يبقى صح، وإذا قلت الآلة نسجت يبقى صح، تقول المصنع نسج يبقى إيه؟ يبقى صح. إذن فالمسألة كلها مردها في الفعل إلى من؟ إلى الله. ولكن أنت وجهت الطاقة المخلوقة لله بالقدرة المخلوقة لله في فعل أمر من الأمور، فلا يقال إن العامل نسج. فإذا قال الله إنا جعلنا الشياطين، أي خلينا بينهم وبين المفتونين بهم، وإلا لو أردنا أن لا يفتنوا أحدا ما يقدروش يفتنوه. ولذلك إبليس فهمه، قال إيه؟ قال إيه إبليس؟ قال لك إلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا من يريده الله معصوما لا يستطيع الشيطان أن يجرؤه. تبقى الشياطين راحوا يبقوا أولياء بمين؟ بأن الله خلى بينهم في الاختيار وبينهم. يبقى دي اسمها ايه؟ تخليع. ولذلك لا معركة بين العلماء، معتزلة وأهل سنة وشغلانة. نقول له من أراد أن الطاقة مخلوقة لله نسب كل فعل إلى الله، ومن رأى أن نوجه الطاقة من البشر يبقى ينسب الفعل للبشر. فإذا كان كل فعل من الله كلام صح، وإذا كان فعل للبشر يبقى صح. يبقى أنت بتتعاقب الذي قتل، بيتعاقب ليه؟ لأنه قتل، والله ده اللي قتل المسدس ولا البندقية ولا السكينة، إنما وجه الطاقة المخلوقة لله أو المخلوقة للصانع في هذا العمل، يبقى ده ينفع وده إيه؟ وده ينفع. فمن أراد طلاقة قدرة الله في أنه الفاعل لكل شيء نظر إلى الطاقة وإلى موجدات الطاقة. ومن قال إن الإنسان بالمعصية هو اللي فعلها، أي لأنه وجه الطاقة إلى عمل صالحة له الطاقة. يبقى إن عذبه ربنا بيعذبه على الفعل ولا على توجيه الطاقة للفعل؟ على توجيه الطاقة. ولذلك يصح أن يوجد إيه؟ أن يوجد خلاف. إنا جعلنا الشياطين أولياء لمين؟ للذين لا يؤمنون. إذن جعل الله الشياطين أولياء لمين؟ لمن لم يؤمن، ولكن الذي آمن. يبقى إذا وجه الشيطان إليه يبقى من عمل الإنسان ولا مش عمل؟ أنت لم تؤمن ولذلك جاء الشيطان وجعلك وليا إيه؟ وليا له. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة أو إيه؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ده كلام تاني خالص. إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة مأخوذة من التفحش، والتفحش التزيد في القبح، يعني شيء قبيح إنما إيه؟ يتزود في القبح. ولذلك صرفها بعض العلماء إلى لون خاص من الذنوب وهو الزنا، لأنه ده تزيد في القبح. ليه؟ قال لك لأن كل معصية تعملها وتنتهي بأثرها، إنما الزنا هيخلف إيه؟ هيخلف آثار. هذه الآثار إما أن توأد بأن المرأة تجهض نفسها، أو تولده وترميه في حتة، أو يعيش طريق في المجتمع مش مسؤول من أحد، فتبقى المسألة ممتدة امتداد أكثر من أي من أي يعني شرب الخمر هيشرب الخمر وبعدين أنت لهو، إنما ديك بتعمل إيه؟ وأيضا بتعمل شك في المجتمع. الشك في المجتمع بينشأ منين؟ تصور أن إنسانا يشك في أن هؤلاء أولاده ولا مش أولاده، تبقى بلوى كبيرة أوي. ولذلك الذين قالوا إن الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا إلى قول الله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أو الفاحشة هي ما فيها حد، أو الفاحشة هي الكبائر. إذا نخدها على أنها التزيد في القبح على أي لون من الإيه؟ من الألوان. طب إذا فعلوا فاحشة ما هي؟ فعلوها زي إيه يعني؟ أما زي الأشياء اللي تقدمت دي، ما جعل الله من بحيرة ولا إيه سائب، زين لكثير من المشركين إيه قتل أولادهم إيه شركاءهم، ويجعلون لله مما ذرأ من الحرص والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرك، كل الأشياء دي. أو أن المقصود أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراتا، لأن دي السبب في الكلام، يطوفون عراتا الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفن ليلا، يعني يتخذن من ستار الليل. وده ليه؟ قال الورع واخد حقه قوي، يقول لك احنا عايزين نطوف الى بيت ربنا كما ولدتنا امهاتنا، وعايزين نتجرد من متاع الايه من الدنيا، ولا نطوف ببيت الله في ثياب عصينا الله في ايه. والله كتر خيركم قوي. طب انتم مدام كده اتعلى لازم تشوفوا منهج الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا. طب مدام وجدوا عليها اباءهم يبقى ده تقليد، يبقى اكن الابناء يقلدون الاباء. طب مدام تقليد بقى امشي بالتقليد الى سلسله الانتهاء في بدايه الخلق. الابناء قلدوا مين؟ والاباء قلدوا مين؟ والاباء قلدوا مين؟ سلسلها بقى لحد مين؟ لحد ادم. آدم متلقي وحيا عن الله. مش ممكن يكون، ما تجيش التقليد ده. وأيضا التقليد ده باطل، إيمان المقلد مردود. ليه؟ قال لك أن التقليد لا يعطي حقيقة، وإنما يعطي حكما بعيد عن الحقيقة التدليلية. احنا قلنا زمان أن نسب تكوين الأفعال والجمل كم نسبة؟ إما نسبة محكوم بأنها واقعة ومجزوم به. إذا قلت السماء فوقنا تلك نسبة، نسبت الفوقية لمن؟ السماء. هذه النسبة أنت مؤمن به؟ قال لك آه. وهل هي كده واقعة برضه زي ما انت آمنت؟ هل الواقع بتاعها يناسب الإيمان بتاعك؟ تقوم تقول له آه. طيب تستطيع أن تدلل عليها؟ لا، يبقى تقليد. يبقى التقليد هو إيه بقى؟ نسبة أنت جازم بها وهي واقعة بالفعل. الإنسان حين الولد الصغير حينما يقول الله أحد وعلمنا الله إيه أحد الله أحد، والولد خلاص يجزم بها الله أحد، نقوم نقول له والواقع أن الله أحد ولا لا؟ يبقى واقع يناسب مين؟ جزما وعلما. طب الولد يقدر يدلل على القضية دي؟ إنما هو قلد مين؟ قلد أبوه وقلد أمه وقلد أستاذه إلى أن يبلغ الرشد ويعرف يجيب الإيه؟ يبقى يعرف يجيب الدليل. تركه الله هكذا في تقليده إلى أن يبلغ سن الرشد، فيبتدي يكلفه بأن يعلم ويجيب الدليل ويعلم الدليل. وليه؟ أم قال لك لأن بقت له ذاتية، وما دام بقت له ذاتية يبقى التكليف صح. الذاتية تنشأ، كيف تنشأ الذاتية؟ قال لك بأن الإنسان يمر بمرحلة يقدر على إنجاب مثله، اللي احنا بنسميها الايه؟ البلوغ. البلوغ يعني ايه؟ يعني قادر، الواحد قادر على ان ينجب. دي يبقى اسمه بقى ايه؟ بلغ اشده واستوى. نقوم نديله التكليف، لأن الله لو أعطى التكليف إليه قبل البلوغ وقبل أن يكون قادرا على إنجاب مثله، يقوم لما يجي الغريزة الجنسية تسيح في جسمه وتعمل عنده انفعالات جديدة، يقول لا يا رب المسألة تغيرت فيه، أنا خدتني لا. نقوم نقول لا، مش هنكلفك إلا لما إيه؟ تكون ناضج ونطق يشهد له أنك تقدر على إنجاب إيه؟ على إنجاب مثله. نؤمن الله إذا ما فيش تكلفة إلا بعد البلوغ. نعم. أم قال لك أمال يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أم قال لك يا أخي افهم على الرسول، هو قال أمرهم الله أن يصلوا ولا طلب من الآباء أن يأمروا؟ يبقى ده أمر الآباء والعقاب للآباء، اضربوه. تبقى أنت أمرت وأنت اللي إيه؟ لسه ما وصلش إلى درجة الأمر مني ولا درجة العقوبة مني، ولكني أردت منك أن تدربه على هذا العمل حتى لا يواجهه التكليف بمشقة الفعل. تبقى بتخففها على نفسك وعليه، لكن التكليف مش مين؟ مش مني أنا، مروهم أنتم ونخلفهم ايه؟ اضربوهم انتم. يبقى التكليف من مين؟ من الاب. والضرب من مين؟ لان لسه ربنا ما ايه؟ ما عملش الحكم. بس دي لتسهل مهمة التكليف بالرياضة. وللولد غير ذاتية، لسه له تبعية. اما تاخده كده وانت رايح تصلي يصلي وياك وتقيم مش عارف كيفيش لك المصلى وتصلي بيه، يوم لما يجي وقت التكليف يبقى ايه؟ مش عايز تدريب جديد، يبقى جاهز. يبقى انا بريحك ولا مش بريحك؟ اذا فيجب ان نفرق بين امر الاباء للاولاد وضرب الاباء للاولاد. نقول له ده امر والد وعقوبة والد، ولكن الله يدخر حكمه الى ان ايه؟ الى ان يبلغ الايه؟ الى ان يبلغ الانسان سن الايه؟ سن الرشد. فاذا ما كان الامر كذلك قلنا النسب ان كنت جازم به مجزوم بها، نقول له الواقع كده ولا مش كده؟ أنت جازم أن محمد نجح. نقوم نقول له وهو حصل الواد نجح صحيح؟ نقوم نقول له أيوه. طب تقول له تدلل لنا على النجاح دي، يقول أدي شهادته أهي، ولا تعالى ويا على المدرسة هتشوف اسمه في الكشف. يبقى دلل ولا ما دللش؟ يبقى إذا كانت النسبة مجزوم به والواقع يؤيدها واستطعت أن تدلل عليها، هذا منتهى العلم، العلم يقيني. فإذا كان الجزم موجود والواقع يؤيده إلا أنك لا تستطيع أن تدلل، يبقى ده تقليد ولا يصح إلى مرتبة العلم إلا إذا أردت أن إيه؟ طب دي إذا كانت النسبة أنت جازم به، يبقى إذا كانت النسبة مجزوما بها نقوم نقول له واقعة أو غير واقعة؟ غير واقعة يا شيخ. يقول لك هو ده الجهل بقى. يبقى الجهل واحد يجزم بقضية مش واقعة، هذا الجهل. طب وإن كانت واقعة إن استطعت أن تدلل عليها فهي العلم، وإن لم تستطع أن تدلل عليها فهي الإيه؟ التقليد. دي النسبة اللي مجزوم به. طب والنسب اللي مش مجزوم به اللي متأرجح؟ أم قال لك ثلاث أنواع. هل الكفتين متساويتين الإثبات زي النفي؟ يبقى ده شك. واحدة راجحة تبقى ظن، والمربوحة تبقى إيه؟ تبقى واه. يبقى أنواع النسب اللي موجودة في الكون كله كام نسبة؟ جزم هينشأ منه واقع ولا مش واقع؟ فإن لم يكن واقعا يبقى جزمت بغير واقع، ذلك هو الجهل. وإن جزمت بواقع نقول له تستطيع أن تدلل عليه أو لا تستطيع؟ قال لك ما استطيعش، يبقى ده تقليل. وإن استطعت يبقى ده علم. يبقى جهل وتقليد وعلم في النسبة المجزوم بها، والنسبة غير المجزوم بها إن تساوت يبقى ده شك، وإن غلبت يبقى ده إيه؟ ظن، وإن غلبت يبقى ده إيه؟ يبقى ده وهم. ها على الأول. يبقى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أمانة، يبقى أنتم إيه؟ مقلدون. والتقليد ما ينفعش، ما ينبنيش عليه قاعدة. ليه؟ لأن ينبني عليه قاعدة قبل التكليف، إنما بعد التكليف ما تنفعش. إيمان المقلد ما ينفعش، لازم يبتدي يدرس المسائل بذاته ويجيب الدليل ويقتنع، عشان لما يدخل الدين ما يدخلش داخل تبعه ويقول وجدنا عليه إيه؟ أبدا. والذين حكموا بأن التقليد باطل ولا يديش علم نظروا إلى شيء. هذا الشيء هو أن فيه مذاهب متضاربة. المذاهب المتضاربة شيوعية وراسمالية مثلا. طب واحد هيقلد الشيوعية وواحد تاني يقلد الراسمالية، هم مبدئين متناقضين ولا لا؟ يبقى التقليد باطل ولا لا؟ لأنه امكن ان يكون في المتناقضين، ولا حق يأتي في متناقضين ابدا. وإلى لقاء آخر ان شاء الله.